طيب بسألك البراء، لو شخص كل يوم في نهار رمضان يجامع أهله كم كفار عليه؟ نعم، جميع الشهر كان الشهر 30 يوما، 30 كفارة، 29 يوم، 29 كفارة، والنص يوم جاء في يومين أو زاد يومين 3 4. طيب يا أحمد، لو جامع 40 يوم كم كفارة عليه؟ ها، 40 كفارة، 40 يوم كفارة رمضان وغير رمضان. ها، يعني لو شخص سألك قال أنا جامعت 40 يوم، كيف تجاوب؟ أنت تسأل إذا كان في نهار رمضان كله في نهار رمضان ولا بعضها، قصدك كله في نهار رمضان أو بعضها، هل يمكن أكثر من 30 يوم؟ وش تقول عبد الله؟ يمكن، يمكن أكثر من 30 يوم، يمكن إذا كان أكثر من رمضان. لو في كل رمضان 10 أيام يفطر، 3 رمضانات، تمام. طيب عبد الله، لو كان أفطر في قضاء رمضان، يعني أفطر رمضان كان مسافر في رمضان 5 أيام ثم قضاها في محرم 5 أيام، 5 أيام وقع على امرأته مرتين يومين، كم كفارة؟ ها، كفارتين. ايش تقول؟ ايش هو درس بكرة؟ بس ما في مشكلة، أنا استعجلنا لكم بشوي عشان بس استعجلنا للشيخ أحمد، هو استعجل في الجواب. ايش تقول يوسف؟ ها، اي يعني الجماعة في غير نهار رمضان ما في كفارة، في قضاء فقط. ها، حتى النذر هو أصل في صوم واجب، الكلام في نهار رمضان، يعني قضاء أو غيره يأتي إن شاء الله غدا. يقول هل كفارة الزنا ككفارة الجماعة في رمضان؟ نعم، ذلك المصنف قال في قبل أو دبر، حرام أو حلال في أول الفصل ذكره. يقول هل يكون الكفارة الذكر والأنثى؟ الأنثى مثل ما سبق لكم، إذا كانت مطاوعة لزوجها تجب عليه الكفارة، وإذا كانت غير مطاوعة ما يجب عليها الكفارة. طيب أنا بسألك السؤال هذا محمد، بسألك سؤالين نفس السؤال. يقول من استمنى في نهار رمضان فإنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، فهل لو جامع يكفر أو لا؟ السؤال الأول، على أي صورة تنطبق؟ ها، سبحان الله، جعلناها لكم عشان أوضح لكم. قلنا الأولى 3 أحوال ثم انتهينا، ثم بعدها صورتين، أي ما لزم الإمساك، كم عليه كفارة، أي ما لزم الإمساك. نعم. طيب الشيخ هشام بسألك سؤال نفس السؤال، يقول إذا سرق سارق ثم قطعت يده في نفس اليوم، سرق مرة أخرى فلتقطع يده، قصيدة الأخرى يعني. ها، اي نعم، هذا ذنب وهذا ذنب، لكن لو سرق 10 مرات ثم قبض عليه يقطع مرة واحدة، لأن الحدود تتداخل، تمام. هي لو شخص شرب الخمر 100 مرة ثم قبض عليه مرة واحدة، ولو شرب الخمر وجلد ثم بكرة شرب يجلد، بعد شرب يجلد، وهكذا. قل هل الآيات التي تدل على أن القرآن منزل هي إثبات على أن الله في العلو؟ نعم، حتى ينزل المطر دل على أن الله في العلو، لأن لا يمكن الله تحت مخلوق، بل هو عالم. قل ما المراد بكلمة روح القدس؟ قل نزله، نزل روح القدس من ربك، نزله روح القدس، طبعا جبريل، يعني الروح المقدسة المنزهة من العيوب. وما هو التصدع؟ التشقق، تشقق، ذلك تجد بعض الجبال متشققة، احنا لا نعلم، لكن قد لا نستحضر هذا المثال، لذلك الله يقول تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، فما تفكر في ذلك وهي من خشية الله سبحانه. لذلك في آخر سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني أذيبت، أو قطعت به الأرض خديد، أو كلم به الموتى، جواب الشرط محذوف. قيل يعني جواب الشرط لما أتاهم قرآن أفضل من هذا القرآن، أو لما أتاهم النبي خير من هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل المعنيين صحيح. أستغفر الله. يقول: كيف يخشى الإنسان في قراءة القرآن بكثرته؟ كل ما يكثر القرآن إنسان تلاوة القرآن القلب يلين. شد لي عن القلب يلين، يعني ثم تلين جلوده وقلوبهم من ذكر الله، قلب يلين ويقسى، يصير ما فيه القرآن ما أتاه يكسى خلاص، يصير قاسي، يجيه يلين سبحان الله. وإذا لان، يعني حتى طبيا ثبت أن المؤمن الدم يسير فيه ليس كسير الكافر، القلب لين، الكافر يضرب بقوة دم، ذلك عند الحجامة يتبين، مثلا يسمع المعازف يخرج دم بسرعة كذا، يفور الدم، القلب يتحرك بتلاوة القرآن، يخشع القلب. قل إن الله ينزل في ثلث الأخير والعالم يكون ثلث والآخر لا يكون، يقول كيف يكون ذلك؟ نقول الله يقول ليس كمثله شيء، يعني ماتت هذه الشبهة إلا لما قسنا الله على الخلق، والله ما يقاس بخلقه. يقول ولقد نعلم أنه هنا الجمع من المراد بهم تعظيم، إن كل شيء خلقناه بقدر، تعظيم يعني، ونحن الوارثون للتعظيم سبحانه وتعالى. يقول ما الحكمة في إرسال الرسل؟ الله ذكرهم في كلمتين: رسلا مبشرين ومنذرين، فقط بشر وينذر. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، من يطيعه بشر بالجنة، ومن يعصيه يحذره من النار. طيب يا شيخ، لو أنت في المدينة وفي فقراء خارج المدينة بعشرين كيلو، لو شخص قال يجوز أعطيهم أو ما يجوز، ها؟ الأفضل في المدينة. طب لو أعطاهم عمار بالعشرين كيلو، ها؟ يجوز، ها؟ طب متى يحرم؟ متى يحرم؟ متى حرام يعني؟ لأنك غايب أنت، ها؟ مسافة قصر يعني. لو شخص بينقل زكاته إلى مكة أو جدة، القول على قول مصنف لا يجوز، لكن تخرج برا المدينة عشرين كيلو يجوز، أكثر من ثمانين مسافة قصر ما يجوز. والراجح، وش الراجح؟ نعم دمع، يجوز إخراجها لحاجة. نعم تمام. طيب خلنا أعطيكم فرائض. طيب خلنا أسألكم بس يعني حصيا، القرآن طبعا منزل صح، ما هو مخلوق، شو الدليل على انه مو مخلوق؟ ها ها شو نزل؟ طيب يا شيخ احمد، يعني لماذا سعى الجهمية الى القول بهذا الامر العظيم الشنيع لنفي الكلام عن الله؟ ذلك ابن خزيمة قال: قد كفرهم 300 عالم، وبهم تحن الإمام أحمد، وقعت الفتنة العظيمة فيه، حتى أي أحد يقول القرآن منزل على السجن، أي أحد القرآن منزل على السجن، ليه؟ بلوى يعني، فتنة وقعت، من صبر ظفر، ومن كان غير ذلك الله حسيب الجميع. شوف يعني، مع أنه واضح عندكم أنكم على الفطرة الحمد لله. لذلك شيخ الإسلام يقول: وأتى هذا القول من ترجمت كتب اليونان والفلاسفة، يحيطون بالأمور، الجدار لا مو كذا، الجدار يكون كذا، ثم مركب من كذا، ولتحت مركب، فلسفة، شماغ ما هو كذا، لا كذا، بعدين نرجع كذا، هو كذا شماغ، فهمت؟ والنهاية يبغى يلخبط عقلك حتى ينفي هذا الشماغ، ترى مو شماغ هذا، وش هذا؟ إزار كذا الفلاسفة، فهمت؟ فاحمدوا الله أن الله عز وجل هداكم، حفظت القرآن وأنتم على الفطرة وما لوثت بالعقيدة الفاسدة، الحمد لله. نعم. والله يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا أمنت بهذا وفرحت به، الله عز وجل يهديك إلى أحسن من هذا. نعم.